هل يعتبر شراء المسابيح الغالية من 30 إلى 60 دينار من التبذير والإسراف؟ ما هي 30 إلى 60 دينار بلاش هذه؟ أسمع في مسابيح بالآلاف ولا لا؟ منو تخصص مسابيح؟ ها؟ كم على كم يبيع؟ ايش حق تقول؟ صدق يسوي دعاية؟ لا بنعرف اسعار المسابيح يعني كم توصل اغلى شيء يعني المسابيح؟ في 600 في بالالاف. على كل حال يعني طالع 30 60 يعني هو يقول اهل العلم كل مال كل درهم وضع في حق فليس تبذيرا ولو وضعت 100 الف درهم، وكل درهم وضع في غير حق فهو تبذير وان كان درهما واحدا. يعني القضيه يعني ان الانسان يقدر هذا الامر.